بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير قصار السور، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفظ الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. صور المفصل الدرس الأول والتي بدأنا بها العام الماضي، وكنا قد انتهينا إلى ما قبل سورة النجم، فأخذنا الطور وأخذنا الذاريات وأخذنا قاف. هذه هي سورة المفصل، وتعلمون أن المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، ومن الأهمية أن يعرف المسلم تفسير القرآن عموما وتفسير المفصل خصوصا، لأنه غالبا هو الذي يقرأ به في الصلوات، فيسمع المسلم هذه الصور عند القراءة فيفهم المراد من كلام الله عز وجل. وهذه السنة نأخذ 4 صور أو 5 صور، نبدأ من سورة النجم. فليبدأ القارئ من قوله تعالى والنجم إلى قوله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى. حسنت. هذه السورة وهي سورة النجم سورة مكية، وتعلمون أيها الإخوة أن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث ونبئ، وكان عمره 40 عاما، بقي في مكة 13 سنة و10 سنوات في المدينة. في هذه الفترة ينزل عليه الوحي بحسب الأحداث وبحسب ما يأمر الله عز وجل به بما يراه عز وجل من بحكمته وعدله وعلمه مصلحة للعباد. والقرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا حسب الأحوال والأحداث على مدى 23 عاما. وسورة النجم من الصور التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة. وقد جاء حديث في صحيح البخاري يبين أن أول سورة نزل أو أن أول سورة كان فيها سجود هي سورة النجم، حيث سجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إلا وسجد معه المشركون مشركو قريش إلا رجل واحد وهو أمية بن خلف لم يسجد ومات كافرا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، أي سورة النجم. قال: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه. يعني حتى المشركون سجدوا، قريش لما سمعوا هذه الآية، إلا هذا وهو أمية بن خلف تكبرا وتغطرسا لم يسجد، إنما أخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته. قال: إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. هذه السورة يقسم الله سبحانه وتعالى في بدايتها بالنجم على صدق ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى تصديق جبريل عليه السلام بما نزل من الوحي. والنجم مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فكيف يقسم الله عز وجل بالمخلوق وقد جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الله عز وجل له أن يحلف بما يشاء من مخلوقاته، وأما المخلوق والعبد فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله، لأن العبد مأمور بعبادة الله، والحلف عبادة من العبادات. فعلى هذا من يحلف بحياتي والنبي وفلان وفلان هذا شرك بالله عز وجل. وهو ينقسم الحلف بغير الله إلى قسمين: شرك أصغر، مجرد أن يحلف بغير الله فهو شرك أصغر، وقد يكون وهو قسم ثاني شرك أكبر، كالذي يحلف بالمخلوق تعظيما وتقديسا وتعبدا له، مثل ما يفعله الرافضة من الحلف بالحسين وعلي، فإنهم يحلفون بهم تقديسا لهم واعتقادا أن فيهم النفع والضر، فهذا ينتقل إلى شرك أكبر. إذن الحلف بالله، الحلف بغير الله الأصل أنه شرك أصغر، ولكن قد يصبح شركا أكبر إذا حلف الحالف بالمحلوف تقديسا واعتقادا فيه الألوهية أو التعبد أو النفع والضر. وأما رب العالمين فيحلف بما شاء، كما في كثير من الصور: والشمس وضحاها، والعصر، والليل، ونفس وما سواها، إلى غير ذلك. إذن هذا هو التفصيل في الحلف. أما النجم، ما هو النجم الذي حلف الله به؟ قيل أنه الثريا إذا سقطت مع الفجر، وقيل أنها الزهرة، وقيل والنجم إذا هوى إذا رمي به الشياطين. فهذا بعض أقوال أهل العلم المفسرين بالنجم: والنجم إذا هوى، ومعنى إذا هوى إذا سقط. ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا هو المقسم عليه، أي أن نبينا، والمراد بصاحبكم قوله عز وجل: وما ضل صاحبكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم. ما ضل، والضلال هو القول بجهل. وما غوى، أي أنه راشد وليس متبعا لهواه. فهذان الوصفان هما سبب الانحراف، إما الجهل وإما اتباع الهوى. فقد يعبد الرجل ربه بالجهل، وهذا مثل النصارى، فالنصارى ضلال لأنهم يعبدون الله بجهل، والهوى مثل اليهود فإنهم يعبدون الله بالهوى. ولهذا استعاذ الله، أمر الله عز وجل أن يعيذ العبد نفسه من هذين الطريقين، وأن يسأل ربه الصراط المستقيم. والصراط المستقيم المبني على العلم والتقوى. قال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم استثنى غير المغضوب عليهم، اليهود ومن شابههم ممن يتبع هواه، ولا الضالين، النصارى ومن شابههم ممن يعبد الله على جهل. فالله عز وجل تصديقا لرسالته وتنزيها لنبيه ولشريعته، أقسم لعباده بأن رسالة نبيكم وما جاءكم به من الوحي مبني على الصدق والنزاهة، ما ضل صاحبكم وما غوى. قال ابن كثير في تفسيره في هذه الآية: هذا هو المقسم عليه، وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه راشد تابع للحق ليس بضال. والضال هو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم، والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه، أي المائل عنه قصدا إلى غيره. فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود، وهي علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه، بل هو صلاة الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. ولهذا قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، أي غرض دنيوي، إن هو إلا وحي يوحى، إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان. وهذا مثل قوله تعالى أيضا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهل، يأمره الله أن يصدع بما أمره، وهذا دليل التوقف في الدعوة إلى الله، وأن الدعوة إلى الله دعوة أمر توقيفي، تدعو بما أمرك الله به، لا أن تبني دعوتك على الفكر والرأي والفلسفة والمنطق والسياسة وغير ذلك، فاصدع بما تؤمر. وذكر ابن كثير رحمه الله أدلة على أن اعتماد الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله إنما يعتمد على الوحي، إنما يعتمد على الوحي، والوحي ما يوحيه الله عز وجل لنبيه عن طريق جبريل بالقرآن أو بالسنة. جاء عند الإمام أحمد عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين، ربيعة ومضر. فقال رجل، وهذا الشاهد، فقال رجل: يا رسول الله، أو ما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما أقول، أي ما يأمرني به ربي سبحانه وتعالى. وذكر حديثا آخر عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، أي المهاجرين، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب. فأمسكت عن الكتاب، أي عن الكتابة مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. وذكر أدلة أخرى، فهذا يدل على ما ذكره الله عز وجل عن نبيه: ما ضل صاحبكم وما غوى، لأنه يتكلم بالوحي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل لتبليغ دينه وأمره وكلامه، فلا يتكلم من عقل ولا يتكلم من فلسفة اليونان، ولم يأخذ ممن قبله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا، وأشار بأصابعه العشر ثلاث مرات، ثم قال: والشهر هكذا، ثم نخس إصبعا واحدا، أي 29، أي أن الشهور القمرية 30 أو 29، ونحن لا نكتب ولا نحسب، وإنما نعتمد على الرؤية. وهذا رد على الذين يرون دخول الشهر ودخول رمضان بالحساب، هذا قول المردود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فأفطروا، وإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم أي ما طلع الهلال فاقدروا له، أي يحسبوا شعبان 30. ولهذا يقول ابن باز رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على عدم جواز اعتماد الرؤية في الحساب. أجمع العلماء على عدم اعتماد الرؤية في الحساب. وقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، تأكيد لما سبق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ما أمره الله به، لا يتكلم عن الهوى. وما ينطق عن الهوى، إنما يتكلم بوحي. إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الصفات بدأها الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الآيات الأخرى بما فيه وصف جبريل عليه السلام. وذلك لأن الرسل المبلغين لوحي الله نوعين، الرسل المبلغين وحي الله نوعين: رسول بشري ورسول ملكي. الرسول الملكي واحد من جميع الأنبياء، الموكل بالوحي هو فقط جبريل عليه السلام. وأما الرسول البشري فالرسل الذين يختارهم الله ويصطفيهم لتبليغ دينه لأممهم، بدأهم الله عز وجل بنوح عليه السلام، ومنهم إبراهيم وعيسى وموسى، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل في سورة النجم نزه بداية الرسول البشري هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نزه الرسول الملكي وهو جبريل، فقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وسنأتي إلى تفسيرها غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.